وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما ويحذركم الله نفسه والله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم you Sure. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل أطيعوا الله ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما رأى فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا كلما دخل عليها زكريا المحراب وقد عند باب رزقه قال يا مريم أنى لك هذا قال يا مريم منك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فما Oh! واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي صدق الله العظيم.